والفرق هون، ها هيك الجواب لي، والفرق أن الجماد لا اختيار له فاعتبر تكذيبه، يعني تكذيبه معناته أن أنت كاذب، لأنه أمر إلهي والإنسان مختار فلا يعتبر تكذيبه، لأنه ربما اختار الكفر على الإيمان. أيوة. والسابع أن تتعذر معارضته. أيوة. هذه لها أهمية كثير بدنا ننتبه لها. لذلك لمن عجزوا عن أن يعارضوا القرآن شو قالوا؟ لو شئنا لقلنا إيه كذابين ما حسنا. أيوة. هلا راح يجيبنا مثال ثاني. وخرج بذلك السحر ومنه الشعبذة، وهي خفة في اليد يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لها، كما يقع للحوات، هذا الحاوي حاوي حاويسي، ممكن أولاد صغار بالعيد يوقف يعملنا حاويسي ما وياكل النار بالشوك ويعمل ألعاب ويطالع محارم من ثم كذا كلها خفة. قال هذا مو خارق للعادة، لأنه من تعلم كيف يعمل يعمل مثله. والسحر من تعاطى أسبابه الله يحفظنا ويجيرنا منه ولا بدنا نتعاطى. أيوة. كما يقع للحواة. وزاد بعضهم ثامنا، أيضا ثامنا، وهو ألا تكون في زمن نقض العادة كزمن طلوع الشمس من مغربها. لا تكون. وخرج بذلك ما يقع من الدجال كأمره للسماء أن تمطر فتمطر وللأرض أن تنبت فتنبت. إيه أنا هي بالنسبة للدجال شو قدام من فريق الاستدراج. أيوة. وقد نظم بعضهم أقسام الأمر الخارق للعادة فقال: إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة فمعجزة إن من نبي لنا صدر، وإن بان منه قبل وصف نبوة فالإرهاص سمه تتبع القوم في الأثر، وإن جاء يوما من ولي فإنه الكرامة في التحقيق عند ذوي النظر، وإن كان من بعض العوام صدوره فكنوه حقا بالمعونة واشتهر، ومن فاسق إن كان وفق مراده يسمى بالاستدراج فيما قد استقر، وإلا فيدعى بالإهانة عندهم وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر. وزاد بعضهم السحر، وقيل إنه ليس من الخوارق لأنه معتاد عند تعاطي أسبابه. قوله: وعصمة الباري لكل حتما، الإضافة في عصمة الباري من إضافة المصدر لفاعله، عصمة الباري لأن المصدر يضاف إلى فاعله ويضاف إلى مفعوله. ولولا دفع الله الناس، هون دفع مصدر، الله مضاف إليه فاعل والناس مفعول به، وقد يضاف إلى مفعوله. ولله على الناس حج البيت، أن يحج البيت. أيوة. اللهم صل على سيدنا محمد. الإضافة في عصمة الباري من إضافة المصدر لفاعله. ولكل، وعصمة الباري لكل حتما متعلق بعصمته، يعني أن يعصم كل واحد منهم. وحتما بفتح الحاء على أنه فعل أمر، وألفه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة في الوقف بعد حذف الرابط، والأصل حتمنها، صار عصمة لمن قال حتمنها صار بدك تقرأ عصمة بالرفع، وعصمة الباري لكل ها حتى منها. والجملة خبر المبتدأ وهو عصمة إن قرئ بالرفع، ويصح أن يقرأ بالنصب على أنه مفعول لمحذوف يدل عليه المذكور والتقدير وعصمة وحتم عصمة الباري، ولم يجعل مفعولا للمذكور لأنه مقترن بنون التوكيد الخفيفة، وهو حينئذ لا يعمل فيما قبله. أي قاعدة نحوية، ما رأيت أنا بكتب النحو الإمام الباجوري ما شاء الله، الله يرحمه الله يقدس سره. وهو حينئذ متى ما كان الفعل متصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة لا يعمل فيما قبله، لا يعمل فيما قبله. فإن قيل إذا لم يعمل لا يفسر عاملا، كون فسرنا حتم عصمة الباري منين جبناها؟ من حتم. أجيب بأن قولهم ما لا يعمل لا يفسر عاملا إنما هو في التفسير الاصطلاحي يعني النحوي، فلا ينافي أنه يشير له في الجملة أو بضم الحاء. لا أليك أرنا حتم بضم الحاء، هوني رح يقرأ حتم أو بضم الحاء على أنه فعل ماض مبني للمجهول وألفه للإطلاق. وعلى هذا فعصمة بالرفع لا غير على أنه مبتدأ والجملة من الفعل ونائب فاعله خبره، وتذكير الضمير الذي هو نائب الفاعل مع كونه عائدا على العصمة لتذكيرها باعتبار كونها وصفا، أنه هذا وصف للنبي، فكلمة وصف مذكر. وعلى كل فالمعنى اعتقد أن عصمة الباري لكل واحد من الأنبياء والملائكة متحتمة وواجبة، بمعنى أنها لا تنفك ولا تقبل الانتفاء، والباري الخالق من البرء وهو الخلق. وقد يقال إن عصمة الأنبياء قد تقدمت في قوله وواجب في حقهم الأمانة، إذ الأمانة هي العصمة. وقد يجاب بأنه إنما تعرض لها ليجمع الملائكة مع الأنبياء في حكمها والاتصاف بها. والعصمة لغة مطلق الحفظ، واصطلاحا حفظ الله للمكلف من الذنب مع استحالة وقوعه، أي اسم عصمة، أما مع جواز الوقوع اسم حفظ مو عصمة، مع استحالة وقوعه. ولا يجوز لنا سؤال العصمة بهذا المعنى، إيوه كأن يقال اللهم إنا نسألك العصمة. فإن أريد المعنى اللغوي جاز لنا سؤالها، يعني الحفظ يصير معناها. واعلم أن المشهورة عصمة جميع الملائكة، وقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ليس غيبة ولا اعتراضا على الله، بل مجرد استفهام. وما نقل في قصة هاروت وماروت مما يذكره المؤرخون لم يصح فيه شيء من الأخبار، بل هو من افتراء اليهود وكذبهم، وتبعهم المؤرخون في ذلك. وقيل كانا رجلين صالحين وسميا ملكين تشبيها لهما بالملكين، وخص خير الخلق أن قد تمما به الجميع ربنا وعمما بعثته، فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ. قوله وخص خير الخلق ببناء الفعل للمفعول، وخير الخلق نائب فاعل الذي هو الله، الله هو الفاعل. خير خص خير الخلق، أصل الكلام خص الله خير الخلق، أيوة. والأصل لك أجاب، والأصل وخص الله خير الخلق أي أفضلهم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وخير أفضل تفضيل، أصله أخيا كأكرم، حذفت منه الهمزة. إيه أفعل تفضيل، أصله أخيا كأكرم، حذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال. وقوله أن قد تم ما به الجميع ربنا، أي بأن ختم ربنا به صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء، فالباء مقدرة وهي داخلة على المقصور. ايوه هون المقصور والمقصور عليه، يعني مثل ايش؟ تعميم شيء لشيء. فتتميم جميع الأنبياء مقصور عليه صلى الله عليه وسلم. شايفين هذا المقصور عليه سيدنا محمد، قصر عليه ختم الرسالة، ما ختمت الرسالة بغيره، لا يتعداه إلى غيره، هذا معنى القصر. قال تعالى وخاتم النبيين، وفي قراءة وخاتم النبيين، ويلزم منه ختم المرسلين، لأنه يلزم من ختم الأعم ختم الأخص من غير عكس. صلحي، ولا يشكل ذلك بنزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، لأنه إنما ينزل حاكما بشريعة نبينا ومتبعا له، ما صار ابتداء رسالة جديدة بعد سيدنا محمد. ولا ينافي ذلك أنه حين نزوله يحكم برفع الجزية عن أهل الكتاب ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. هي تشريع جديد؟ قال لا، لأن نبينا أخبر بأنها مغيات إلى نزول عيسى، فحكمه بذلك إنما هو بشريعة نبينا وخصائصه صلى الله عليه وسلم، لا تنحصر حدا ولا عدا، ولكن المهم منها ما ذكره المصنف، أن قد تمم به الجميع ربنا، وعمم قوله عمم بعثته، أي وخص أيضا بأن عمم ربنا بعثته، فالباء مقدرة، وعمم يعني بأن عمم، وهي داخلة على المقصور كما في الذي قبله، فتعميم البعثة مقصور عليه صلى الله عليه وسلم، لا يتعداه إلى غيره، فأرسله الله إلى جميع المكلفين من الثقلين إرسال تكليف اتفاقا. وأما الملائكة فقد تقدم فيهم الخلاف، والأصح أنه مرسل إليهم إرسال تشريف، وبعضهم اعتمد أنه مرسل إليهم إرسال تكليف بما يليق بهم، فإن منهم الراكع والساجد إلى يوم القيامة، وما كلف به الإنس تفصيلا وإجمالا فقد كلف به الجن كذلك، وشمل ذلك يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه، يأجوج بالهمز، ياجوج بترك الهمز، وهم أولاد يافث ابن نوح، وقيل جيل من الترك، وقيل غير ذلك، والتحقيق أنه صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الأنبياء والأمم السابقة، لكن باعتبار عالم الأرواح، فإن روحه خلقت قبل الأرواح وأرسلها الله لهم فبلغت الجميع، والأنبياء نوابه في عالم الأجسام، فهو صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الناس من لدن آدم إلى يوم القيامة حتى إلى نفسه، لدخول الجميع تحت قوله تعالى، تحت قوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. وإذ في آية تذكر أن الله عز وجل أخذ من النبيين ميثاقا، أنه لما ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، هذا دليل على أنهم نواب عنه. فمن نفى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وفي ذلك رد على العيسوية وهم فرقة من اليهود زعموا تخصيص رسالته صلى الله عليه وسلم بالعرب. لا يقال تعميم البعثة ليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل مثله نوح، فإنه كان مبعوثا لجميع من في الأرض بعد الطوفان. هذا الكلام لا يقال. ليش لا يقال؟ لأننا نقول تعميم بعثة نوح ليس من أصل البعثة، بل أمر اتفاقي، لأنه لم يستم من الهلاك إلا من كان معه في السفينة. إذا صار شغلة اتفاقية. وأما تعميم بعثة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أصل البعثة، ومقتضى ما ذكر أن بعثة نوح لم تكن عامة قبل الطوفان، بس بعد الطوفان عمت، فيكون بعض المغرقين لم يرسل إليهم. فيقال إذا لم يرسل إليهم فما موجب غرقهم؟ وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك قيل إنها عامة قبل الطوفان. ولعل الأول تمسك بقوله تعالى يلي قال لا مرسل إلى قومه خاصة، والطوفان أغرق من في الأرض كلهم. ليش تمسك بقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وعلى القول بعموم بعثته قبل الطوفان، فالتعميم خاص بزمنه فقط مو للأزمنة كلها. وتعميم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم لزمنه وللزمن الذي بعده بل والذي قبله كما تقدم. فأين التعميم الخاص تبع سيدنا نوح من التعميم العام لسيدنا محمد؟ على أن سيدنا نوحا لم يرسل إلى الجن، فإنه لم يرسل لهم إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما تسخير الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام، فتسخير سلطنة وملك أو وملك، لا تسخير نبوة. قوله فشرعه لا ينسخ بغيره مفرع على ختم النبوة به وتعميم بعثته، فالفاء للتفريع، ويصح أن تكون فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر. والتقدير إذا علمت أنه خاتم النبيين وأن بعثته عامة فشرعه لا ينسخ بغيره، لا كلا ولا بعضا، لأنه ما بقى بعد شرع حتى يجي ينسخ بعض أو كل. والشرع لغة البيان، واصطلاحا الأحكام الشرعية، والنسخ لغة الإزالة والنقل. ومنه نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الكتاب أي نقلته، نسخت النسخة من الكتاب لعندي أي نقلته. وهل هو حقيقة في المعنيين أو حقيقة في الأول مجاز في الثاني أو بالعكس؟ أقوال. وخير الأمور أوسطها، فالصحيح أنه حقيقة في الأول في إيش؟ نسخ الشمس، مجاز في الثاني. كل هذا بحث لغوي. واصطلاحا هون بقى شاهدنا، واصطلاحا رفع حكم شرعي بدليل شرعي. والمراد برفع الحكم الشرعي انقطاع تعلقه بالمكلفين، لأنه خطاب الله تعالى وهو يستحيل رفعه لأنه قديم، بخلاف التعلق فلا يستحيل رفعه لأنه حادث. تعلق هالكلام بالتطبيق انتسخ، مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج. إيه هذا انتسخ تعلقه بالمكلفات اللي ماتت أزواجهم إلى 4 أشهر وعشر أيام. أما الآية نقول نسخناها أمناها وكذا، ما بصير. وقوله وحتى الزمان ينسخ، أي فشرعه صلى الله عليه وسلم مستمر إلى نسخ الزمان، يعني انتهاء الزمان إلى يوم القيامة أو إلى القيامة، يعني النفخة الأولى. فالمراد بحتى الغاية مع كونها ابتدائية، والزمان مبتدأ خبره ينسخ، حتى الزمان ينسخ. والمراد بالنسخ هنا المعنى اللغوي وهو الإزالة، فالمعنى حتى الزمان يزال ويرفع بحضور يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، يعني الدين الحق، يعني الدين الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي الساعة، وهو على حذف مضاف أي قربها، لأن المؤمنين يموتون قبل الساعة بريح لينة. والمراد بالنسخ في الشطر الآخر، والمراد بالنسخ في آخر الشطر الأول المعنى الشرعي، ففي كلامه الجناس، وقد تقدم الكلام في الإيطاء فلا حاجة إلى الإعادة. وشو عم يقول؟ فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ. إينا. قوله ونسخه لشرع غيره وقع حتما، أي ونسخ شرع نبينا صلى الله عليه وسلم لشرع كل نبي غيره وقع وحصل حال كونه متحتما، فحتما بمعنى متحتما، حال من فاعل وقع. أيوة. هاي المسألة بالفروع فيها خلاف بين الأحناف والشوافعة، ديروا بالكم علينا. عند الشوافعة مثل ما حكى أبدا نسخ من شرع من قبلنا ليس شرعا لنا منسوب ولا يعمل به أبدا، وإن جاء وقصه الله علينا في كتابه الكريم، مثل قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، بيقول لك لا يا أيها الذين آمنوا هذا إلنا، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الأحناف بيقولوا لا، إذا قص الله علينا شرع من قبلنا ليس قص ليس ذكرا في معرض الرفع والاعتراض، مثل لو فرضنا مثلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم كذا وكذا، هذا مو علينا لأنه مذكور بالعريض. أما وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس نعمل بها، بدليل شو دليل الأحناف؟ لما عدد الله عز وجل الأنبياء بالقرآن شو قال لنبيه؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لذلك عند الأحناف يقتل الحر بالعبد ويقتل الرجل بالمرأة. أيوة. والأحناف بيعدوا بيناقشوا الشوافع، هي فروع ما بدنا نطول البحث، من قل له أنت عم تأخذ بظاهر الآية، يقول الأحناف للشوافع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر مهين، يعني الحر لا يقتل بالعبد مهين، طيب والعبد بالعبد، والعبد بالعبد، والعبد لا يقتل بالحر. هي خرجت عن عن صيغة الآية. طيب والأنثى بالأنثى، الأنثى إذا قتلت إذا قتلها ذكر لا يقتل بها عند الشوافع، وإذا هي قتل الذكر تقتل، شلون هيك؟ إذا ما عم تأخذ بنص الآية وفحواها تمام. أيوة. لذلك هذا بحث شوي حبيت استطرده، نرجع لبحثنا عم نقول شوي، فحتما بمعنى متحتما حال من فاعل وقع، يعني نسخ شرعنا للشرائع السابقة وقع، ويدل لذلك قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا الآية فلن يقبل منه. والأحاديث في ذلك كثيرة بلغت جملتها مبلغ التواتر. فنسخ شرعه صلى الله عليه وسلم لشرع غيره واقع سماعا بإجماع المسلمين خلافا لليهود والنصارى حيث زعموا أن شرع نبينا هذا اللي وجدوا المعجزات منهم من اليهود والنصارى من سيدنا محمد وشافوا الدلائل والانتصارات وما أخبر به ليكوا وقع واحدة بعد واحدة ما وسعهم إلا التسليم بأنه طيب مظبوط هو نبي لكن ما شرع شرعا ما نسخ شرعنا هيك بيقولوا حيث زعموا أن شرع نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينسخ شرع أحد من الأنبياء توسلا للقول بنفي نبوته صلى الله عليه وسلم كمان إذا توسلوا لهذا صارت أفدح. واحتجوا على ذلك شوفوا الاحتجاج العقلي اللاغي السمج واحتجوا على ذلك بأنه يلزم على القول بالنسخ ظهور مصلحة كانت خفية على الله تعالى. استغفر الله استغفرك يا ربي وأتوب إليك. رح نرد عليهم من قلن سيدنا آدم ما زوج أولاده لبناته أنتوا يا معشر اليهود والنصارى بتجيزوا ذلك؟ لا كيف نسخ هذا؟ هي اعترفتوا فيه. إيوة. ورد بأن المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة مو لأنه كانت خافية على الله. رد بأن المصلحة تختلف بحسب الأزمنة فالمصلحة في زمن الأمم السابقة اقتضت تكليفهم بشرائعهم والمصلحة في زماننا اقتضت تكليفنا بشريعتنا. طيب تعالوا حتى نشوف أولاد آدم عليه الصلاة والسلام يلي هن نزل من الجنة هو وحواء وكم ولد جابوا؟ كم ولد؟ مليار. لو حطينا له لسيدنا آدم ولأولاده شريعة الاستئجار للأراضي والمزارعة بيقول لك ليش حتى أخذ أرض من غيري وأتعب فيها وأعطيه نصف تعبي؟ ضاف هاي أرض خلتاني الأرض فاضية ما فيها حدا. فلذلك إجت مصلحة كسرة البشرية وضاقت الأرض الصالحة للزراعة كذا شرعت المزارعة صلاح الاستئجار صلاح الآجار. هذا صار في مصلحة عائدة اقتضتها مصلحة البشر مو مصلحة عائدة لله. بالأول ما كان له مصلحة عائدة له ولا هذا ما بيجوز كفر. ولا كانت خفية عنه مسألة ثم ظهرت كمان هذا كفر. وقوله أذل الله من له منع أي ألحق الله الذل بمن منع نسخ شرع نبينا لغيره. وهذه جملة دعائية على اليهود والنصارى فإنهم المانعون لذلك. ونسخ بعض شرعه بالبعض أجل ونسخ وني لازم نقراها بالنسخ أجل وما في ذا له من غض. ونسخ لا يخفى أن نسخ بالنصب مفعول مقدم لأجل الواقع بعده أي اعتقد جواز نسخ بعض شرعه صلى الله عليه وسلم بالبعض الآخر جوازا وقوعيا لأن ذلك وقع بالفعل. نعم وجوب معرفته تعالى وتحريم الكفر نسخه غير واقع لا في شريعتنا ولا في الشرائع السابقة وإن كان جائزا كما هو مذهب أهل الحق خلافا لمن قال إن المعرفة حسن عقلي والكفر قبح عقلي يعني اللي شر حكموا العقل من المعتزلة. فوجوب المعرفة وتحريم الكفر لا يجوز نسخهما. ونحن نقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فلو جعل جل وعلا سبحانه وتعالى. شوفي التقدير لحتى نعرف عظمة الله فيما يكلف. فرضا فلو جعل المعرفة من القبيح والكفر من الحسن فلا حرج عليه. يعني لو قال من أطاعني عذبته ومن عصاني أنعمت عليه، لا اعتراض عليه. إيوة. وشمل البعض المنسوخ البعض القرآني خلافا لمن منعه كأبي موسى الأصفهاني، محتجا بقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلو نسخ بعضه لتطرق إليه البطلان. وأجاب الأولون بأن الضمير لمجموع القرآن وهو لا ينسخ اتفاقا، وخرج بتقييد المصنف بالبعض نسخ الجميع، فهو وإن كان جائز على الله، لو أراد أن يرسل نبيا بعد سيدنا محمد جائز على الله، لكن اللي أخبر به أنه خلاص ما بقى فيه. إيوة. وإن كان جائزا النسخ هذا تغيير باطل، هيك فسروا ما قبلنا له، لكنه غير واقع. فالحاصل أن الكلام في مقامين، مقام جواز ومقام وقوع. فمن حيث الجواز يجوز نسخ الشريعة كلا أو بعضا، الشريعة الإسلامية من حيث الجواز النقص. وقوله وما في ذاله من غضي، أي وما في هذا الحكم وهو تجويز نسخ بعض شرعه بالبعض الآخر من نقص له يقتضي امتناعه. وشمل ما ذكر نسخ الكتاب بالكتاب، كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإنه نسخ بقوله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لتأخره نزولا وإن تقدم تلاوة. أي الآية الثانية بالتلاوة سابقة لكن بالنزول إجت متأخرة. ونسخ السنة بالسنة، يعني وشمل نسخ السنة بالسنة، كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنه نسخ النهي الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم أولا بالأمر في هذا الحديث. ونسخ السنة بالكتاب، كما في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، فإنه نسخ باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ونسخ الكتاب بالسنة، كما في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فإنه نسخ بحديث لا وصية لوارث. وشمل أيضا نسخ التلاوة والحكم جميعا، كما في نحو 10 رضعات معلومات يحرمن، فإنه كان مما يتلى فنسخ بخمس معلومات يحرمن. مفهوم شو معنات يحرمن؟ يعني يحرمن الزواج. أيوة. ثم نسخ هذا الناسخ عندنا تلاوة لا حكما، وعند المالكية تلاوة وحكما، المالكية مثل الأحناف. بقي مطلق وأخواتكم من الرضاعات، عند الأحناف لو مصة وحدة وصلت معدته حرم ما بقي صح يتزوج. ونسخ التلاوة دون الحكم، كما في نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإنه كان مما يتلى فنسخ تلاوة لا حكما، حكم لسعته ثابت، والمراد بالشيخ والشيخة المحصنين المتزوجين. ونسخ الحكم دون التلاوة، كما في آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، فإنه نسخ حكما بآية 4 أشهر يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وبقي تلاوته في الساعة يقرأ. والحق أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل. أيوة بصح ننسخ لا إلى بدل هيك ننتسخت ما إجا بدل عنها. عم يقولوا هني والحق أنه لابد من بدل كما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، خلافا لمن قال تارة يكون إلى بدل كما في آيتي الأنفال، أعني قوله تعالى يا أيها الذين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، وقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية، وتارة يكون إلى غير بدل كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول الآية، فإن وجوب إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن وجوب تقديم الصدقة على مناجاة الرسول نسخ بلا بدل. هذا لحد هون القول الثاني اللي قال قد يكون بلا بدل، وعلى الأول اللي قال لابد من البدل، فبدل هذا الوجوب جواز التصدق أو استحبابه فلم يقع بلا بدل أصلا. ومعجزاته كثيرة غرى، منها كلام الله المعجز البشر. قوله ومعجزاته كثيرة غرى، لما ذكر فيما تقدم تأييد الله تعالى للأنبياء بالمعجزات نبه هنا على كثرتها ووضوحها لنبينا دون غيره، فالغرض الآن التنبيه على كثرة معجزاته ووضوحها، لكن المراد من معجزاته الأمور الخارقة للعادة الظاهرة على يده صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مقرونة بالتحدي أم لا، فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. بالحقيقة إذا كان مقرون بالتحدي هذا المعجزة، أما الثاني قال صفي مجاز أو من عموم المجاز. في هون فرق مذهبين، الشوافعة بيقولوا بالجمع بين الحقيقة والمجاز، الأحناف ما بيقولوا، شو بيقولوا؟ بيقولوا عموم المجاز. أيوة وضحوا لكم إياها أكثر. الشوافع بيقولوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة استغفار الدعاء. طيب كيف جمع بينهما بلفظ واحد بمعنيين؟ هي دليل أنه يجتمع اللفظ، يجتمع يستعمل لفظ واحد في حقيقة ومجاز بآن واحد باستعمال واحد. الأحناف قالوا هذا ما بصير، الحقيقة حقيقة المعنى لللفظ كحقيقة الملك لللابس، هذا الثوب أنا لابسه ملك لي هذا حقيقة، والمجال المعنى المجازي لللفظ كالإعارة لللابس، وأنا ما بصير كون لابس ثوب واحد ملك وإعارة، ما بصير كذلك، ما بصير كون حقيقة ومجاز بآن واحد. والآية قالوا من عموم المجاز، يعني بننقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى المجازي، والمعنى المجازي أعم من الحقيقة والمجاز. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة هنا العناية بشأنه، والعناية بشأن رسول الله مجاز بالنسبة للفظ الحقيقة، لكن عناية الله رحمة وعناية الملائكة استغفار. فالهون المؤلف الله يرحمه الباجوري شو في كلمتين حط لنا المذهبين باختصار، في من فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه او من عموم مجاز، وانما وصفها بالكثرة المطلقة ومعجزاته كثيرة غرى، كثرة مطلقة ايماء للعجز عن الاحاطة بها، يعني مهما قرينا واتبعنا النصوص والكذا نحسن نحيط بكل ما جاءت من معجزات الرسول لا، ايوه والغرى جمع غرة، وهي في الأصل بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، أي تقول غرى المحجلين. شبه الرسول أمته بهذه الخيل الغرى المحجلة يلي في بينها البياض. وتطلق هاي الدرهم هي أكبر منه، أكبر من الدرهم. وتطلق على خيار الشيء، تقولي هذه مسألة غرة الشيء، يعني خياره، على خيار الشيء. ثم استعملت في كل واضح معروف على وجه الحقيقة العرفية، تقول هذه مسألة غراء، يعني واضحة معروفة. وهو المراد هنا يعني واضحة معروفة، فغرى بمعنى واضحات مشهورات. واعلم أن ما كان منها معلوما بالقطع منقولا بالتواتر كالقرآن فلا شك في كفر منكره، وما لم يكن كذلك فإن اشتهر كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فسق منكره، وإن لم يشتهر وثبت بطريق صحيح أو حسن عزر منكره. قوله منها كلام الله، قد تقدم أن كلام الله يطلق على الصفة القديمة، الصفة القديمة التي هي الكلام النفسي، وعلى اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. المتحدى بأقصر، فأتوا بسورة من مثله، يلا جيبوا لنا هاي التحدي، هاي التحدي. كما يطلق عليهما القرآن، إجا معنى هذا البحث في الكلام على صفة الكلام. لكن قد غلب كلام الله في الصفة القديمة، والقرآن في اللفظ الحادث. مثل ما تقولي روح نزيل اشتري بقرآن، يعني هالكتاب المكتوب فيه الكلام المقروء، بس هذا يطلق عليه كلام الله بمعنى أنه ملازم للصفة الحادثة، للصفة القديمة التي هي الكلام النفسي. هذه المسألة هي التي بها السفرة سمعت مع واحد وعلقت معنا أنا وياه شغلة الكلام، أنه هنيك أبدا ما بيعرفوا الكلام إلا الكلام النفسي، الكلام النفسي بس. شو كلام نفسي؟ ما بيعرف ولا بيأمن. اللي علقت أنا وياه لأنه عايش كثير هنيك، أما هو كان عمنا تلميذ عنا هون ومتربي على أيدينا، بس هالمدة تأثر وعذبني كثير. المهم إن شاء الله ربي هيك وصلنا إلى اتفاق معه. فهني بيقول لك هالكلام اللي أنت عم تقرأي هو هذا كلام الله، وسمع موسى الكلام اللفظي. نحن بنقول هالكلام المكتوب في المصاحف اللي نزل فيه جبريل على سيدنا رسول الله هو مخلوق في اللوح المحفوظ، ونزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة، ثم نزل من بيت العزة منجما حسب الوقائع، وهذا كله مخلوق لأنه إما كلام جبريل أو مكتوب باللوح المحفوظ أو مكتوب في بيت العزة أو كلام سيدنا محمد واللوح المحفوظ وبيت العزة وجبريل وسيدنا محمد مخلوقون، والكلام اللي ظهر منهم مخلوق. أما هذا ملازمة شو بدل دلالة التزامية على الكلام النفسي. حكيت لكم إياها من زمان إنه إذا كنت قاعدة أنت على مائدة وطلب لك أسماء، شو بتقولي له للكرسون؟ إن كنت ببلاد الشام جيب لي كاسة مي، إن كنت بباريس دون ميا كذا ما بعرف شو، كنت بلندن تحكي كلمة ثانية. فإذا كنت أنا لا بعرف عربي ولا إنجليزي ولا فرنساوي، بعرف طلياني، بعرف برضى لي سألت لك شو قلت له؟ بتحاكيني بلغتي اللي قلت له كذا كذا. كل هذا شيء واحد. عم القول الرئيسي الطلب النفسي. ايوه، وهذا اللغات هي ترجمان على ما في اللسان. حتى جبت له قلت له الله عم يقول عن القرآن هذا المكتوب وإنه لفي زبر الأولين. في زبر الأولين بهاللغة العربية؟ لا. إذا كان تغير اللفظ صار هذا غير هذاك. شو القاسم المشترك بينهما يلي بيجمعهم؟ المعنى. هذا هو اللي هو صفة الله المعنى. أيوة. ومع هذا لا ننكر أن القرآن المقروء كلام الله، لا ننكره لأنه ملازم له، ملازم للكلام النفسي. ومن أنكر أن ما بين دفتين نصحة أو شيء من ذلك أنكر أنه كلام الله يكفر، ما في شك بكفر. قال والمصنف أراد هنا بكلام الله اللفظ لأنه هذا الذي عم يعجزنا، وإنما نص عليه بخصوصه لأنه أفضل معجزاته صلى الله عليه وسلم وأدومها لبقائه إلى يوم القيامة. المعتزلي أرادوا الكلام اللفظ. اي نعم. هو ما بدي يضوي على عامي. شو هون عم يقول وأدومها لبقائه إلى يوم القيامة؟ هاي المسألة عم يظهر من معجزات القرآن اليوم أكثر ما كان يظهر بزمن الصحابة. زمن الصحابة ما لهم عاوزين، إيمان أقوى من الجبال، واكتفوا بمشاهدة الرسول ثم التابعين تابع التابعين. لكن هلأ شوفوا كالعلوم اللي عم تخترع عم تكتشف وكنوز الأرض وغيره وغيره، تطلعي بتلاقي القرآن عم يحكي عليها وحدي وحدي أو ربع عم يطير على عم طبعا المنصف منه. قال في واحد مثل امرأة استغلت بالطبابة، يمكن الطبابة النسائية والجنين وكذا تطوراته. قالت شو هي علقة ثم يكون مضغة؟ ليش استعمل القرآن مضغة؟ ليش ما استعمل قطعة لحم مضغة؟ شافت بعض تكونات الجنين مضغة وكأنه أسنان الماضغ مطبوعة عليه. شوها؟ شو العصب هي عم تظهر معجزات بهالزمان بكلام الله؟ هي أعظم المعجزات لأنه باقي. اللهم ثبتنا يا رب بقولك السابق وأدومها لبقائه إلى يوم القيامة ولا يخرج عنه شيء من معجزاته غالبا. حتى المعجزات اللي وردت في السنة لا تخرج من القرآن غالبا. طيب نبع الماء من بين الأصابع مو مذكور بالقرآن، تسبيح الحصى، إقبال الشجرة هزت حالها هيك وخلخعت شكوشها وجت لعند الرسول ثم رجعت، هي مو بالقرآن الموجودة عند قوله تعالى والله على كل شيء قدير. والمعجزة فعل الله، هي دخلت في ضمن الإطار العام من ألفاظ القرآن. وإلا فبعضها لم يذكر فيه بطريق الصراحة وإن كان داخلا في عموم قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير ما فرطنا في الكتاب من شيء. وذلك راح يعدلنا بقى كانشقاق القمر، أي أول وحدة من اللي راح يعدل الآن عافيتي. عم ما عم أقول أول وحدة بالنسبة لي ورودها بالترتيب الزمني على زمن الرسول، لا عم بعده بالكتاب كانشقاق القمر. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انشق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه. شو فلقتين؟ ما بتعرفوا القمر لما بيكون مثل الأيام هلا شوفي القمر بتلاقي نص دائرة على المصمود. هو كان ليلة النص دائرة كاملة ملا ولا صار مثل كأنه جمعة بالشهر، جمعة واحدة أقضي عليه جمعة، راح نصف وراء الجبال ونصف الباقي. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وقال كفار قريش هذا سحر، سحر أعيننا، فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا رأوا مثل هذا أم لا. فأخبر أهل الآفاق بأنهم رأوه منشقا، فقال كفار قريش هذا سحر مستمر، يعني سحر الدنيا كلها، فقد انشق نصفين، وهو فقد انشق رجال الكلام الواقع عما يحكي ابن مسعود أو كلام المؤلف، انتهى كلام السحر المستمر، فقد انشق نصفين وهو في السماء، وإن كان قد يسبق إلى الوهم أنه نزل منها إلى الجبل. طبعا هلا لما بتغيب الشمس بتغيب وراء الجبل، شو بنقول نزلت وراء الجبل؟ لا، بتبعثها بالسماء، بس بالنسبة للأفق ومرآنا نزل النصف الثاني من القمر وراء الجبل. اي نعم، هي أول وحدة. الثاني وكتسليم الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم. فعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله حجر ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. التالي وكتسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم. فقد روى ثابت أن أنس بن مالك قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ كفا من حصى فسبحنا في يده حتى سمعنا التسبيح، ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم في يد عمر فسبحنا، ثم في يد عثمان فسبحنا، ثم صبهن في أيدينا فما سبحنا. يعني الحصى ما قطع عن التسبيح، لكن ما عدنا سمعنا الانفتاح صار لآذاننا بيد رسول الله وبيد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم في أيدينا فما سبحنا. لا، أبو بكر وعمر وعثمان سبحوا بأيديهم، ما بعدهم ما بقى. أنا أظن أنه هذا التسبيح وسماع التسبيح بأيدي أبي بكر وعمر، رسول الله معجزة، أبو بكر وعمر وعثمان كمان معجزة لرسول الله، لكن دلالة على الإجماع على خلافتهم. هلا سيدنا علي الله يرضى عنه، انا بعتقد بصحة امامتي خلافه، الا انه ما اجمع المسلمون عليه تباتكي، وكان زمنه زمن فتن الله يرضى عنه، وله فضيلة كيف عالج الفتنة بانصاف، ما وصل مع قسمه بدرجة التكفير، حتى قال بعض العلماء والله لولا علي بن ابي طالب لما فهمنا ولا ما عرفنا العمل في هذه الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. سيدنا علي كان وقافا عند هذه الآية، قاتل وفي أثناء قتاله بلغوا بمقتل طلحة أن يبشروا قاتل طلحة بالنار، مع أن طلحة كان لطف. كمان الزبير، كمان قتاله مع أهل الشام، لعن أصحابه أهل الشام، لا تسبوا أهل الشام، إخواننا بغوا علينا، لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدان. سيدنا علي أنا بزمنه هو القمة، بزمن هو صاحب الخلافة، لكن في إشارة أنا أظن هذه. طبعا كنا نقول وزمن رسول الله يسمعنا، أو في ذلك أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيسمع ولا ينكر علينا. طيب وكحنين الجزء، هاي شو رقمها بالكتاب؟ نقول إن واحد اثنين ثلاثة، هاي الرابعة. وكحنين الجزء الرابعة الذي هو ساق النخلة، ساق مقطوع مثل شو غصن شجرة مرمي على بطرف المسجد، كان الرسول يقف إليه يستند عليه عند الخطبة، ما يحكي، راح يحكي هنا ليش فات حكيم. وحديثه مشهور متواتر، وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له المنبر يخطب عنده، فلما صنع له المنبر انتقل إليه إلى إيه؟ إلى المنبر، فسمع له كل من كان في المسجد حنينا وصوتا عظيما حتى كاد أن ينشق أسفا على فراقه صلى الله عليه وسلم، فضمه إليه فصار يئن أنين الصبي الذي تضمه أمه إليه وتسكته عن بكائه. ثم قال إن شئت شو أردك إلى الحائط أي البستان الذي كنت فيه، تنبت لك عروقك ويكمل لك خلقك ويتجدد لك خوصك وثمر، خوص وثمر، وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى إليه ليسمع ما يقول، فقال بصوت يسمعه من يليه: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكل في مكان لا بلاء فيه. فقال قد فعل. ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء وأمر به فدفن تحت المنبر. وكان الحسن من الحسن، إذا أطلق الحسن مين بيكون؟ البصري. متى أطلق بعلم الحديث وبالآثار؟ قال الحسن حسن البصري. بالفقه الحنفي قال الحسن ابن زياد تلميذ أبو حنيفة بالفقه الحنفي، أما هون الحسن البصري. وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا عباد الله، الخلبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وكرد عين قتادة، كان عم يقاتل مع المسلمين قتادة، جاء سهم قلع له عينه، نزلت عينه هيك مقلوعة كلها، نزل على خده حتى سالت على خده، وذلك أنه كان يتقي بوجهه السهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فأصاب عينه سهم فسالت على خده، فأخذها بيده وسعى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها في كفه دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت رددتها ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئا. فقال: يا رسول الله، إن الجنة لجزاء جميل وعطاء جليل، ولكني رجل مبتلى بحب النساء. إيه ما فيها مذمة، هي بحب النساء بالحلال بالزواج، وأخاف أن يقلن أعور، ما أخطب وحدي ما ترضى تأخذني، فلا يردنني، ولكن تردها وتسأل الله لي الجنة، يعني بدي التنتين. فردها في موضعها وقال: اللهم أقي قتادة كما وقى وجه نبيك، فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا. وكان كذلك، وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى، وكشهادة الضب بنبوته. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاءه أعرابي وقد صاد ضبا، فقال الأعرابي: من هذا؟ كدواقين متكوسين عليه. قالوا نبي الله. فقال واللات والعزى لا آمنت به إلا أن يؤمن هذا الضب. وطرحه بين يديه صلى الله عليه وسلم. الضب حيوان أكبر من الحنظور بشوية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ضب. فأجاب بلسان مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة. قال من تعبد؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. قال فمن أنا؟ قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين. وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك. فأزم الأعرابي. وأما حديث الضبيا فالحق أنه موضوع لا أصل له، ولفظه رح يجيبه على أنه موضوع حتى إذا سمعته تعرفوا أنه موضوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فنادته ضبيا يا رسول الله. فقال ما حاجتك؟ قالت صادني هذا الأعرابي ولي خشفاني بكسر الخاء وتسكين الشين أي ولدان في ذلك الجبل، فأطلقني حتى أذهب أرضعهما وأرجع. فقال وتفعلين؟ قالت نعم، عذبني الله عذاب العشار أو العشار الذي بيأخذ الضرائب الظالمة إن لم أفعل. فأطلقها وذهب ورجعت فأوثقها، رجع أوثقها والأعرابي نائم. فانتبه الأعرابي وقال يا رسول الله ألك حاجة؟ قال تطلق هذه الضبية. فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكن الحديث موضوع كما علم. يعني ما بصح أن نروي ونقول حصل ذلك. قوله معجز البشر أي مصيرهم عاجزين عن معارضته والإتيان بمثله، بل كل المخلوقات كذلك إجماعا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. وخص الإنس والجن ما بهالتحدي مع أن سائر المخلوقات كذلك، لأنهما اللذان يتصور منهما المعارضة بخلاف غيرهما. غير الإنس والجن كانوا بمنتهى الطاعة ما في تصور معارضة، كالملائكة لعصمتهم. واقتصار الناظم على البشر معجز البشر مع أن الآية لأن اجتمعت الإنس والجن، واقتصار الناظم على البشر لأنهم الذين تصدوا لذلك بالفعل